بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في هذا الربع تناول كتاب الله من بين قصص الأنبياء السابقين قصة نوح وقصة موسى عليهم السلام، تذكيرا لمشركي قريش ومن في معناهم من الغافلين الضالين الذين ياتون بعدهم إلى يوم الدين، تذكيرا لهم بما آل إليه أمر قوم نوح وأمر فرعون وملئه من جراء إصرارهم على الباطل ورفضهم لقبول الرسالة الإلهية رفضا باتا، وتحذيرا لهم من أن ينالهم من العذاب ما نال الأمم الغابرة إذا أصروا على رفض الدعوة الإلهية ولم يستجيبوا لله وللرسول. فعن قصة نوح عليه السلام نبه كتاب الله في هذا الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين إلى أن نوحا بعدما طالت إقامته بين قومه وطال تذكيره لهم دون جدوى دعاهم إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم تجاه الدعوة التي جاءهم بها، وأشعرهم بأنه لا ينبغي لهم الاستمرار على التردد والغموض، فإما أن يعلنوا قبول دعوته نهائيا على أساس أن دعوته حق وصدق، وإما أن يعلنوا رفضها بالمرة ويتحملوا جميع النتائج الناشئة عن رفضهم لها ووقوفهم في وجهها. وأخبرهم نوح عليه السلام أنه لا يتهيب أي موقف يتخذونه ضده، فهو متوكل على الله، معتصم بحبله، ممتثل لأمره، وأكد لهم أنه لا يرمي من وراء دعوتهم إلى الله إلى أي مغنم مادي أو فائدة شخصية، بل إن كل همه منحصر في هدايتهم إلى الله، وكل أمله معلق على ثواب الله. وذلك قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، أي طالت إقامتي بين أظهركم وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي لا تتركوا أمركم في التباس وغموض، بل افصلوا حالكم معي ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم أي رفضتم دعوة الله ولم تقبلوا طاعته فما سألتكم من أجر، أي أنني لم أطلب منكم مقابل نصحي أي عوض من أي نوع كان، بل هو نصح خالص لله ولكم، إن أجري إلا على الله. وقوله تعالى هنا على لسان نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين، يؤكد الحقيقة الدينية والتاريخية الثابتة، وهي أن جميع الأنبياء والرسل قد بعثهم الله إلى عباده بنفس الدعوة وبنفس العقيدة. والمراد بالدعوة الدعوة إلى الخير، وبالعقيدة عقيدة التوحيد. وهذه الدعوة وهذه العقيدة تتضمنهما معا كلمة الإسلام التي هي شعار دين الحق الوحيد المنزل من عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. ومصداقا لهذه الحقيقة ها هو كتاب الله يحكي لنا على لسان نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين، ويحكي لنا على لسان إبراهيم الخليل إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويحكي لنا على لسان يوسف رب قد آتتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويحكي لنا على لسان موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. ويحكي لنا عن أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون الذين أسلموا. ويحكي لنا على لسان حواري عيسى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ويحكي لنا على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين المسلم الأول في هذه الأمة المحمدية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولعل من البديهي أن تكون عقيدة الإسلام واحدة ودعوته واحدة رغما عن تباعد الأيام وتطاول القرون، ورغما عن تعدد الأنبياء وكثرة الرسل، ما دام منبع الإسلام الأول والأخير منبعا واحدا ووحيدا لا يتعدد ولا يتبدل، ألا وهو الوحي الإلهي الصادر عن الله تعالى الواحد الأحد خالق الكون ومدبر الأمر الذي لا تبديل لكلماته والذي كلماته كلها صدق وعدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وبين كتاب الله للتذكير والتحذير مصير المصرين على الباطل من قوم نوح حيث أغرقهم وأبادهم بالمرة، ومصير الذين استجابوا لله ولرسوله حيث نجاهم مع نبيهم نوح من الغرق، فكانت نجاتهم مزدوجة، نجاتهم من الغرق في بحر الضلال في البداية ونجاتهم من الغرق في بحر الوبال في النهاية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، أي نجينا نوحا والجنا من آمن به وأصبح على دينه. والمرء في ميزانه أتباعه كما قال الشاعر. وجعلناهم خلائف، أي جعلنا الذين آمنوا بنوح مستخلفين في الأرض بدلا عن الذين كذبوا فلم يعودوا أهلا للاستخلاف، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ونبه كتاب الله إلى أن الحكمة في ذكر قصة نوح وما مات لها إنما هي استخلاص العبرة وضرب المثل بالواقع المحسوس، فقال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. والخطاب هنا وإن كان متوجها إلى الرسول عليه السلام ليطمئن إلى وعد الله وإلى أن الله سينجي المؤمنين وسيهلك المكذبين، هو أيضا متوجه إلى مشركي قريش وإلى كل من سلك مسلكهم في التكذيب والعناد والغفلة عن سلوك طريق الرشاد، ليوقنوا بأن مصيرهم إذا أصروا على ما هم عليه هو الهلاك المحقق والعذاب الأليم، إذ ما جرى على المثل يجري على المماثل. وتحدث كتاب الله عن أفواج الرسل التي تلاحقت بعد نوح عليه السلام وما جاء به أولئك الرسل إلى أقوامهم من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة، إلا أن أقوامهم بادروا إلى تكذيبهم وأصروا على موقفهم، ورغما عن مرور الأيام واستمرار الدعوة دون انقطاع فإنهم لم يتراجعوا عن موقفهم قلامة ظفر، عنادا وإصرارا وتعصبا واستكبارا. وذلك قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي رفضوا أن يؤمنوا أخيرا بما كذبوا به أولا، فأهلكهم الله عقابا لهم وتحذيرا لمن بعدهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي وهكذا يقع للمكذبين الذين ياتون من بعدهم إذ يسلكون نفس السبيل الذي سلكه أسلافهم من المكذبين الأولين، فهم في الحقيقة حزب واحد ويجمعهم رأي واحد هو الاعتقاد الفاسد. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى مع فرعون، وهذه القصة تتكرر بصفة خاصة في عدة سور من القرآن الكريم لحكم إلهية في ذلك، ولعل من جملة هذه الحكم تذكير المسلمين باستمرار بما مر به بنو إسرائيل من تقلبات والأطوار وما أوقعوا فيه العالم من فساد وإباحية واستهتار، وتوجيه أنظار المسلمين وغيرهم إلى وجوب الحذر، كل الحذر من هذا العنصر لما فيه من الأضرار والأخطار. والمهم من قصة موسى مع فرعون في هذا السياق هو تعريف المسلمين بأن السر في هلاك فرعون وقومه هو ما كان عليه فرعون من كبر واستعلاء، وما كان عليه هو وقومه من ظلم وإجرام، وما حاولوا به إخفاء الحق من سحر وشعوذة، مما جعلهم في عداد الهالكين الخاسرين، وأبقى قصتهم عبرة للأولين والآخرين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ كما يشير إلى نفس المعنى قوله تعالى في نفس هذا الربع: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وبين كتاب الله ما أدلى به فرعون وقومه من الأعذار المنتحلة والمبررات المفتعلة لرفض الدعوة الإلهية، وهذه الأعذار والمبررات تتلخص في أن الدعوة التي جاء بها موسى من عند الله إنما هي دعوة إلى قلب نظام الدولة والاستيلاء على مقاليد الحكم في مصر الفرعونية. وإذن فهي دعوة تدمير وتخريب لا تستحق سوى الرفض والمقاومة، ولا يستحق أصحابها سوى الاضطهاد والتعذيب. وهذا الموقف الفرعوني هو نفس الموقف الذي يقفه الطغاة المتفرعنون تجاه جميع الدعوات الصالحة في كل جيل، وكم رأينا لهذا الموقف في عصرنا الحاضر من شبيه ومثيل. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن فرعون وملئه، قالوا أجئتنا، يخاطبون موسى، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي لتصرفنا عن معتقداتنا. ثم خاطبوا موسى وهارون معا، وتكون لكما الكبرياء في الأرض، وتكون لكما الكبرياء في الأرض، أي لتكون لكما الرياسة والسلطان في هذا البلد، وما نحن لكما بمؤمنين، أي لن نصدق دعوتكما أبدا. ولا بد من التنبيه في هذا السياق على معنى من أهم المعاني الواردة في هذا الربع، وهذا المعنى هو أن الساحرين لا يفلحون وأن المفسدين لا يصلحون، وذلك قوله تعالى ولا يفلح الساحرون، وقوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر المأجور الذي يباشر عملية السحر، والساحر الذي يستأجره على ذلك للاستعانة بسحره على بلوغ غرض من أغراضه السافلة، كلاهما محكوم عليه مسبقا من الله تعالى بالخيبة والخسران دنيا دينا ودنيا عاجلا وآجلا. والمفسد الذي يتظاهر بالإصلاح أو يدعي أن الفساد هو عين الصلاح لا يستقيم له من الأمر شيء، بل لا يزال ينتقل به الحال من سيء إلى أسوأ. اللهم إلا إذا عاد إلى طريق الصلاح الحقيقي فيصلح الله عمله ويحقق أمله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وختم هذا الربع بوصف الحالة التي آل إليها فرعون عند الغرق، وذلك حتى تظل ماثلة في الأذهان وعبرة لبني الإنسان. فقال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، أي لا تذهب بعد غرقك مع التيار وتأكلك الحيتان، وإنما تبقى جثتك حجة ناطقة عليك لمن يأتي بعدك في مستقبل الزمان. والراجح عند المؤرخين أن فرعون موسى هو رمسيس ثاني من الأسرة التاسعة عشرة الذي لا تزال جثته محفوظة حتى الآن، وهي معروضة في متحف الآثار بالقاهرة يشاهدها الزائرون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.